قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: ما آتيتموهن، قيل هو خطاب للأزواج، أي هذه الآية ما آتيتموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فقيل هذا خطاب للأزواج، وهذا عليه أكثر المفسرين أن الآية خطاب للأزواج، جاء عن ابن عباس وعن غيره. قال ابن عباس: إن الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضجرها لتفتدي منه، ولها عليه مهر فيضجرها لتفتدي منه، فقيل هذه في الأزواج كما ذكر ابن عباس وغيره، وعليه أكثر المفسرين. فيكون الرجل عنده المرأة وهو كاره لصحبتها ولا يحبها ولا يرغب فيها، فيضايق عليها، وربما فعل معها ما لا يجوز من الضرب الشديد المؤلم من أجل أن تفتدي، تقول ما أريده، فيقال خلع، أما أنا لا أطلق. هذا نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فربما يصدر من بعض الناس، ونسأل الله العافية، هذا حرام لا يجوز، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما رغبت فيها يا أخي اتركها المسكينة هذه، ولا تنسوا الفضل بينكم، اتركها الحمد لله، لا داعي للشح وللبخل. فمن أجل المهر، وأنا ما صدقت جمعت المهر، ومن أين تزوج إذا تركتها؟ الله الذي زوجك أول مرة سيزوجك مرة ثانية وأحسن منها من الأولى، هذه إذا أحسنت المسكينة يخلف عليك خيرا. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. أما المضايقة والتضييق، ربما لا توفق المرأة، وربما لا تزوج لكن لا توفق المرأة، وربما لا تزوج من أصله، هذا المال الذي أخذته ربما يذهب عليك من غير أن تحقق به ما أردته. فنهاهم الله عن العضل وعن الأخذ، أخذ المال. قال: إلا إذا كان هناك رغبة فهذا شيء آخر، منها أنها تفارق، فقد تقدم معكم سيئة الإشارة إلى ذلك كما في سورة البقرة. قيل هو خطاب الأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهن، عندكم مع أزواجهن، أزواجهم كيف أزواجهن، هذا قيل هو خطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهم. عندك إيش أنت في المخطوطة أزواجهم؟ هذا السياق الذي يدل عليه، إنما انتبهت لهلا الآن، خطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع الزوجات، يكون مع أزواجهم، تقول في المخطوطة أزواجهم، ما أزواجهن كيف، يعود إلى ذكور ما يعود على إناث. قيل هو خطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهم، وعندنا أزواجهن، نهوا أن يمسكوهن على غير عشرة جميلة حتى يأخذوا ما أعطوهن. وقيل هو خطاب للأزواج كما تقدم، والجاهلية نهوا أن يمنعوا النساء من النكاح لمن أردنا إذا مات أزواجهن، ولا يحبسوهن ليرثوا منهن ما ورثوا من موروثهم. عبر عن ذلك بقوله آتيتموهن، لأنه إعطاء في الحقيقة على وجه الميراث، أعطاهم الأولياء أو أعطاهم الأزواج، أعطى النساء أعطاهن الأزواج الذين ماتوا عنهن، فأخذنه على وجه الميراث، فيريد أولئك أن يأخذوا على وجه القصد ميراثا، يظنون أنه ميراث ولا حق من حقوقنا، فهذا غصب، تأخذ على المسكينة، تحبسها، تمنعها من الحق الذي هو لها من الزواج من أجل المال، فتحبسها عندك بعد موت زوجها الذي هو من أقربائك. نهاهم الله أن يأخذوا هذا الذي هو إعطاء لهن على وجه الميراث، أعطاهم الأزواج ماتوا عنهن ولهن ميراث منهم من أولئك، فيريد هؤلاء يتحايلون ويأخذوا ما أعطاهم أزواجهن، أو ما أعطاهن أزواجهن، يريد يتحايلون يحبسوهن يضغطوهن لأجل أن يأخذوا ذلك الميراث، وربما تفتدي وتقول خلاص خذوا الذي أعطاني الزوج وورثته منه من أجل أن تترك. هذا كله حرام، سواء كان في الميراث الذي جعله الله نصيبا لها من زوجها أو كان في المهور، كله لا يجوز، وكان الأزواج خطابا أو كان لأولياء الميت، كله حرام، هذه حيل لا تجوز. قال رحمه الله: ولا يحبسوهن ليرثوا منهن ما ورثوا من موروثهم. عبر عن ذلك بقوله تعالى: آتيتموهن، لأنه إعطاء في الحقيقة على وجه الميراث، وهم يريدون أن يأخذوه على وجه الغصب ميراثا أيضا، يريدون يأخذوه على وجه الغصب ميراثا أيضا، هذا الثاني حرام، والإعطاء الأول شرعه الله سبحانه وتعالى للأزواج، ففيها خلاف ما آتيتموهن، قيل للأزواج وقيل لما كان عليه أهل الجاهلية نهى الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام عنه، أن يسلكوا مسلك أولئك الجاهليين فيحبسوا الأزواج لأجل هذا المعنى، أي أزواج من توفي عنهن يحبسه الأولياء صلى الله عليه وسلم. أمور الجاهلية ولله الحمد جاء الإسلام بمحاربتها جدا، حتى قال رسول الله: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأراد الناس أن يرفعوا أمور الجاهلية من تحت الأقدام، وقد جعلها الإسلام تحت الأقدام وأرادوا أن يرفعوها، فهيهات. أي شيء وضعه الله لا يستطيع أحدا أو لا يستطيع أحد أن يرفعه، وإن حاول فربما يرفع فترة وينكسر، وهي في الحقيقة ليس برفعة، ولكن يجد من الجهال من يقبله، وإلا أمور الجاهلية في الإسلام موضوعة تحت الأقدام. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآن المسألة الثالثة في أي شيء، حتى لا نشرد من درسنا، نريد نفهم المسائل هذه. المسألة الأولى في العضل: ولا تعضلوهن، كما تقدم. المسألة الثانية يعني التي هي الأولى من حيث المراجعة، نعم. المسألة الثالثة في المخاطب بقوله: ما آتيتموهن، فقيل الأزواج وقيل غير ذلك، وقيل الناس نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يسلكوا مسلك الجاهليين فيما كانوا يصنعونه مع أزواج من مات عنهن. وهذه المسألة الرابعة. قوله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وفيه قراءتان: فاحشة مبينة، فاحشة مبينة، قراءتان سبعيتان. فقال ابن كثير، قرأ ابن كثير مبينة، وقرأ الباقون مبينة، اسم فاعل أي واضحة جلية، ومبينة أي بينها من يدعيها. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بينها من يدعيها وجلاها ووضحها وأتى بها عن الناس، أتى بأن هذه المرأة فعلت فاحشة مبينة واضحة، وأتى بالشهود وغير ذلك على هذه الفاحشة. فمعنى مبينة على قراءة اسم المفعول أي أن من ادعاها بينها وجلاها، وأما على أنها مبينة فهذا واضح، اسم فاعل، اسم فاعل أي بفاحشة واضحة جلية. قالوا: في ذلك أربعة أقوال، أي في هذه الفاحشة المبينة أو المبينة، ما المقصود بها؟ والاستثناء في قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فيه قولان، فقيل منقطع وعليه هو في محل نصب: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقيل متصل، وقيل هذا الاستثناء متصل، واختلف فيه من أي شيء مستثنى، فقيل من ظرف عام: إلا أن يأتينا، ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات، إلا في وقت إتيانهن بفاحشة مبينة، فهنا لا بأس. وقيل استثناء من عموم الأحوال، فلا تعضلوهن في حال بحال من الأحوال إلا في حال إتيانهن بفاحشة مبينة، فيكون استثناء مفرغ مفرغا وهو متصل. وقيل استثناء من علة عامة من أعم العلل، ولا تعضلوهن إلا لعلة من العلل إلا علة إتيانهن بفاحشة مبينة، والعلة المقصود بها السبب، لا تعضلوهن لسبب الأسباب إلا سبب إتيانهن بفاحشة مبينة، فلا بأس أن يضاجرها الشخص ليسترد المال إذا زنت أو كانت ناشز مرأة ناشز لسانها بذيء ولا تطيع ولا شيء، فإذا عضلها لهذا المعنى لا بأس، إذا عضلها لهذا المعنى ليسترد ماله فإن هي التي تسببت. فهذا الاستثناء إما أن يكون متصلا فهو في محل نصب، أو مفرغا مفرغا وهو يكون من باب الاتصال. والاستثناء على المفرغ يكون إما من ظرف عام، ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا في وقت إتيانهن بفاحشة مبينة، أو يكون استثناء من عموم الأحوال، ولا تعضلوهن في حال أو بحال من الأحوال إلا في حال إتيانهن، أو استثناء من أعم العلل أي من علة عامة وسبب عام، ولا تعضلوهن لعلة من العلل إلا علة إتيانهن بفاحشة مبينة، فهو محتمل لهذا فيكون على هذا مفرغا وفيه شيء من الاتصال، لأنه استثنى من شيء من جنسه إما من ظرف عام أو من حال عام أو من أعم العلل أي من علة عامة، فهو محتمل لهذا وهذا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، في ذلك أربعة أقوال. الأول قيل الفاحشة الزنا، هذا قول من أقوال أهل العلم أن المقصود بالفاحشة الزنا، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين قالوا بهذا القول الذي ذكره الإمام رحمه الله أن الفاحشة المقصود بها الزنا، وعلى هذا يكون المعنى إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تترك لك وتخالعها تخالعك، فهذا مسوق لرد المال بهذه الطريقة، طريقة المضاجرة وطريقة المضايقة حتى ترد المال. فإذا زنت على هذا المعنى يكون إذا زنت هذه الزوجة وأتت بهذه الفاحشة الواضحة فلزوجها أن يضاجرها وأن يضيق عليها من أجل استرجاع المال واسترداد المال، لا مانع من ذلك. وهكذا على المعنى الثاني في النشوز. قال: الثاني قيل النشوز، وهذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فروي عنه الفاحشة الزنا، وروي عنه أيضا كذلك النشوز والعصيان، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، أو اختار ابن جرير أنه عام في ذلك كله فيما ذكر، أي أنه لم يقصر على ما قصر بعضهم، قيل الزنا وقيل النشوز وقيل كذا، لا، قال ابن جرير هو عام في ذلك كله، في الزنا والعصيان والنشوز، والنشوز وبذاءة اللسان وغير ذلك، فعلى هذا لا بأس أن يضاجر وأن يضيق إذا حصل منها نشوز وحصل منها عصيان وبذاءة لسان، فلا بأس أن يضيق عليها لأجل استرداد المال، وننصحه بتركها، فربما لا تتحصل على المال فتتعب، وتتعب أنت أيضا، تتعب هي أي الزوجة وتتعب أنت، فتركها وسيخلف الله سبحانه وتعالى خيرا، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خير أو أبدله الله خيرا منه، وإنما هذا من حيث الجواز، هذا من حيث الجواز، لكن الأكمل لك أنك تتركها فربما تكون فقيرة وما معها شيء فتتعبها وأنت أيضا تتعب. فعلى هذا يجوز للشخص إذا كانت ناشزا بذيئة اللسان عاصية أن يضيق عليها من أجل استرداد المال، هذا قول ثاني. ومن الذي اختاره ابن جرير رحمه الله؟ أنه عام، أحسنت، يعم ذلك كله، يعم الزنا والعصيان والنشوز وبذاءة اللسان وغير ذلك، فمعنى هذا على ما ذكر ابن جرير أن هذا كله يعني يبيح له المضاجرة، كل ذلك الذي ذكر يبيح له المضاجرة حتى يسترجع المال. قال ابن كثير: وهذا جيد، أي اختاره ابن كثير أيضا بعد أن ذكر قول ابن جرير، قال: وهذا جيد، أي هذا القول أنه عام. قال الثاني قيل النشوز. الثالث قال عطاء كان الرجل في الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بالحدود فجعل الحدود، فإذا زنت خلاص حدت ويأخذ ذلك ميراثا منها، إن كان معها مال فيأخذ لها يأخذ ميراثا من هذه الزوجة النصف إن لم يكن لها ولد لا منه ولا من غيره، فيأخذ ذلك أو أخذ الربع فله نصيب، فنسخ ذلك سبحانه بالحدود فترجم ويسترد شيئا من ماله إن كان لها مال. قال عطاء كان الرجل في الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بالحدود. الرابع قيل إنه كان في الزنا ثلاث وجوه، أي الزنا على ثلاث وجوه نزلت فيه الآيات الذي نزلت فيه الآيات. قيل إنه كان في الزنا على ثلاثة وجوه، قيل لهم ولا تقربوا الزنا فاستمر بعضهم، فنزلت آية أخرى، قيل لهم ولا تقربوا الزنا الآية، ثم قيل لهم واللاتي يأتين الفاحشة هذا الوجه الثاني، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فجاز له عضلها عن حقها وأخذ مالها، ثم نزلت واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فهذان البكران. هذه في البكرين دون من تقدم من الثيبين، هذه الآية كما تقدم معنا في البكرين على قول. المسألة الخامسة في تحقيق ما تقدم من الأقوال، نقرأ إن شاء الله هذا نكمله بقي شيء يسير بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة، ذكر كعادته رحمه الله ما هو الصواب من هذه الأقوال والتحقيق فيما تقدم منها. قال المسألة الخامسة في تحقيق ما تقدم من الأقوال، أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الخلع وأخذ أحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة، فالخلع جائز، وكما قال رحمه الله قد تقدم الكلام على هذا عند قوله لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فهذه الآية في الخلع، والخلع جائز ما فيه مانع، وإن لم يرض الزوج إذا تضايقت المرأة وحصل لها شيء من الضير أو رغبت عن زوجها ما فيه مانع أنها تخلع هذا الزوج. وقد جاء عن تلك المرأة فاطمة بنت قيس أنها خلعت، أو جاء عن بعض الصحابيات من هي أخوان التي خلعت زوجها وقالت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر في الإسلام، فاطمة بنت قيس يعني زوج ثابت بن قيس، زوج ثابت خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاءت على ما ذكر أنها تستأذن رسول الله في خلع زوجها وأنها لا رغبة لها فيه، والخلع ليس بطلاق، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بطلاق، لذلك تستبرئ بحيضة واحدة إذا خالعت ولا تحتاج إلى ثلاث حيض، تستبرئ بحيضة واحدة إذا خالعت وتتزوج من شاءت بعد ذلك، ولزوجها أن يردها إذا أراد ردها في الخلع بمهر جديد وعقد جديد وإن كانت في الحيض، هذا خاص به في الحيض، وأما المهر الجديد والعقد أما المهر والعقد هذا فيه وفي غيره، لكن للزوج الذي خالعته أن يردها إذا أراد ردها في حيضها وإن كانت في العدة والاستبراء بحيضة واحدة له أن يرد، وأما غيره فلا يردها حتى تنتهي هذه الحيضة، وإذا أراد ردها الزوج فإنه يردها كما تقدم بمهر جديد وعقد جديد، لأنها ما هي زوجة فسخ وليس بطلاق، بخلاف مسألة الطلاق فهي في العدة يردها من غير مهر ومن غير إيش ومن غير عقد ما دامت في العدة، وأما في الخلع فبعقد جديد ومهر جديد، ولا يحسب عليه طلق الخلع، على الصحيح لا يحسب عليه طلق فهو فسخ وليس بطلاق. قال رحمه الله: فإذا طلق طلقتين ثم خالع بعد ذلك فهذه ليست بثلاث، فتبغى له واحدة. قال رحمه الله: أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة. وأما قول عطاء فمحتمل صحيح تتناوله الآية، لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ. كان الرجل من الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بالحدود. هذا من حيث النسخ الاصطلاحي فليس بنسخ، وإنما هذا كان من أمر الجاهلية فجاء الإسلام فرفع ذلك. والنسخ كما هو معلوم هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي آخر متأخر عنه، أما هذا هو حكم شرعي كان، وإنما كان عليه الأمور إيش؟ الجاهلية، وعليه الجاهليون فرفعه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فلا يسمى نسخا، وإن كان في اللغة يعتبر إيش؟ يعتبر نسخا، لأن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، والرفع والإزالة فهو نسخ في اللغة، وهذا الذي أراده عطاء. وأما في الاصطلاح فليس بنسخ، لأن النسخ الاصطلاحي هو رفع حكم شرعي متقدم بمثله إيش؟ متأخر، بمثله متأخر، فهو نسخ في اللغة، وهذا الذي أراده عطاء إن شاء الله، وليس بنسخ في الاصطلاح، لأنه ما هو حكم شرعي هذا رفع، بل كان عليه الجاهليون فجاء الإسلام برفعه. قال: وأما قول عطاء فمحتمل صحيح تتناوله الآية، لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ، وإن كان في التحقيق نسخا، في التحقيق من حيث اللغة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الباطن ولا شك، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الباطل، ولكن اللفظ مجمل ينطلق عليه. الصواب كما في نسخة أمين آدم، ولكن للفظ النسخ محل ينطلق عليه، هذا هو الصواب. صححوا هذه العبارة، هذه العبارة ما هي صواب ولا يقتضيها سياق الكلام، وإنما العبارة الصواب كما في نسخة أمين آدم، ولكن للفظ النسخ، أو ولكن بالتخفيف لأنه قال محل، ولكن للفظ النسخ محل ينطلق عليه إلى آخر كلامه بعد، هذا هو الصواب لا شك. أما هذا العبارة ما هي واضحة أبدا ولا تدل على مقصود المؤلف، المؤلف يتكلم عن النسخ، فقال هنا: وإن كان في التحقيق نسخا لأن محمد نسخ الباطل، لكن للفظ النسخ محل ينطلق عليه إلى آخر كلامه، له الصواب لا شك. صح هذه العبارة الخطأ، نعيد: لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ، وإن كان في التحقيق نسخا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الباطل، ولكن للفظ النسخ محل ينطلق عليه وشرط يرتبط به معلوم عند العلماء مبين في موضعه. هذا معلوم عند العلماء كما قال أن للنسخ محل ينطلق عليه، أما هنا ما ينطلق عليه محل النسخ، فما هو محل النسخ الذي ينطلق عليه؟ من التعريف المتقدم، ما هو محل النسخ الذي ينطلق عليه؟ هنا لا ينطلق عليه ولا يصلح أن ينطلق عليه، لأنه ما هو محل النسخ هذا، فما هو محل النسخ؟ يا جماعة أنتم ما لكم كذا؟ هو رفع حكم شرعي متقدم بإيش؟ بحكم شرعي متأخر، هذا هو محله، ما في حكم شرعي متقدم هنا، وإنما حكم جاهلية كان موجود فرفعه الإسلام. وهكذا شرط يرتبط به معلوم عند العلماء، فنعم، فإنه من شروط النسخ، أو من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، والعلم بتأخر أيضا كذلك الناسخ، وهذا ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، فهو ما هو موجود تعذر الجمع بين الدليلين ولا العلم بتأخر الناسخ إلى آخر ذلك من شروط النسخ، فهذا ليس من هذا الباب أبدا، فلا تنطبق عليه شروط النسخ ولا كذلك أيضا محل النسخ. قال: وشرط يرتبط به معلوم عند العلماء مبين في موضعه. وأما من قال كان في الزنا ثلاث أنحاء فتحكم محض، وهذا روي عن زيد، كما ذكره إليكيها الراسي أنه قال هذه العبارة التي ذكرت هنا وأنكرها المصنف: كان في الزنا ثلاثة أنحاء، وإنما يقال كان في الزنا ثلاثة وجوه، كان في الزنا ثلاثة وجوه ولا يقال ثلاثة أنحاء كما قال زيد، نقل ذلك إليكيها الراسي عنه. وأما من قال كان في الزنا ثلاثة أنحاء فتحكم محض ونقل لم يصح، وتقدير يفتقر إلى نقل ثابت ولم يكن، فلا معنى للاشتغال به. الحاصل استفدنا من هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله، فأخذنا مسألتين، بل أخذنا خمس مسائل، المسألة الأخيرة في تحقيق الصواب. فما هي المسألة الأولى التي أخذناها اليوم؟ عند من؟ المسألة الأولى التي أخذناها اليوم قولوا ما أتيتموهن، من المخاطب بهذه الآية؟ فقيل الأزواج، وقيل المخاطب الصحابة، نهاهم الله سبحانه وتعالى عما يفعل الجاهليون. والمسألة الثانية: إلا أن يأتينا بفاحشة، في ذلك أربع أقوال، أي في تفسير الفاحشة. أحسنت. وأخذنا أيضا ضمن هذه المسائل أخذنا الاستثناء من أي أنواع هو، فمن أي أنواع هو يا عبد الفتاح الاستثناء؟ نعم، قيل منقطع، وهو مفرق، مفرق ومنقطع. والمستثنى منه ما هو؟ ما هو المستثنى منه؟ المستثنى منه ما هو؟ نعم، المستثنى منه مختلف فيه، فقيل من وقت عام، وقيل من حال عام، وقيل من علة عامة. أحسنت. والقول الأول أنه استثناء منقطع، فعلى هذا هو في محل نصب، إلا يأتينا في محل نصب. فهذا الذي أخذناه فيما يتعلق بالمسائل التي ذكرها. تفضل المؤذن يؤذن.